كتاب الأيمان. يمينه بالله أو بالمصحف تجب بها كفارة إن لم يفي، ولم تجب كفارة إن يقسم بغيره وهو من المحرم. شروطها الأول أن تنعقد وهي ليات ممكن قد قصدا، فإن على ماض بكذب أقسما فهي الغموس حيث كان عالما، واللغو أن يحلف وهو لاهي لقاصد مثل بلا والله. ولم تجب كفارة بحلفه يظن صدقا إن يبن بخلفه. ثاني الشروط حلفه مختارا فلا انعقاد إن تكن إجبارا، والثالث حنث ذاكرا مختارا إن خلف مقتضى اليمين صارا، لكن مع استثنائه مكفرا، وسن حنث حيث كان أخيرا، وكفر المحرم الحل خلا زوجته وهو بذا ما حضلا.